أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب التأثر بالقرآن؟ أسباب التأثر بالقرآن كثيرة، منها حضور القلب، استعاذة بالله من الشيطان في بداية، من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكون هذا بحضور قلب، يكون استعاذة باللسان فقط، تستعيذ وأنت تعرف معنى الاستعاذة وتقصده، فحينئذ الله جل وعلا يبعده عنك. وكذلك تدبر، تدبر الآيات، هذا مما يؤثر في القلب، الخشية إذا تدبرت الآيات القرآنية. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ الخشوع منة من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يتجنب الأسباب التي تشوش عليه في صلاته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، فيتجنب الأشياء التي تشوش عليه. كذلك تجنب النظر إلى، تسريح النظر أمامه وإلى الجدران وإلى الكتابات اللي في الجدران أو إلى المصابيح الكهرباء أو غير ذلك، ينظر إلى موضع سجوده، فهذا أدعى للخشوع وأقطع للمشوشات، ولا يناظر النقوش والزخارف والكتابات اللي في بعض المساجد، بل يحصر نظره إلى موضع سجوده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في كتب تفسير الأحلام؟ كيف سم لنا شيء ونشوف تفسير آيات الأحكام؟ قصده القرطبي، هذا تفسير آيات الأحكام، وابن جرير فيها تفسير آيات الأحكام، وتفسير آيات الأحكام مخصص للجصاص الحنفي، تفسير آيات الأحكام لابن العربي المالكي. نعم، فهناك تفسير لآيات الأحكام ضمن التفاسير، وهناك تفسير لآيات الأحكام في مؤلفات مستقلة. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة جاءها الطلق ولم تلد حتى الآن. يقول: امرأة جاءها الطلق ولم تلد حتى الآن، ويخرج منها سوائل ذات كدرة، فهل تترك لها الصلاة أم لا؟ ذكر الفقهاء أن ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين أنه من النفاس، يوم أو يومين، أما إذا طال هذا فلا، ليس من النفاس، وعليها أن تراجع الأطباء، عليها أن تراجع الأطباء ولا تبقى في هذه الحالة. نعم، اليوم الحمد لله يسر الله الطب والعلاج، والأطباء الحاذقين، طبيبات الحاذقات. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ هل تقدم اليدين على الركبتين أم العكس؟ إذا انحط من القيام فأول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه، إذا كان يقوى على ذلك، أما إذا كان مريضا أو كبير السن يحتاج إلى وضع يديه أولا فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يباع في معرض الكتاب الدولي كتب فيها بدع وضلالات وشركيات، فما هو واجبنا نحو ذلك؟ أجبنا عن هذا في الليلة الماضية، وقلنا عليكم أن تسجلوا كل ما ترونه من المنكرات أو من الكتب الفاسدة، أن تسجلوا ذلك وأن تقدموه للمسؤولين ليتخذوا نحوه الإجراء اللازم إن شاء الله. نعم. وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن إنكار المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنتم ولله الحمد تستطيعون الإنكار باللسان، وذلك بتسجيل الملاحظات ورفعها إلى المسؤولين. نعم، والكلام مع المسؤولين في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يقترض من البنك عن طريق التورق وهو ملتزم بشروطه، ولكن لغير حاجة ماسة مثل السفر للنزهة؟ التورق أصله فيه خلاف بين العلماء، لأن بعضهم يرى أنه وسيلة من وسائل الربا، حيلة على الربا، فتجنبه لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، لكن إذا احتاج إليه ولا أحد يقرضه فلا بأس بذلك عند الجمهور بشروط. أولا أن تكون السلعة عند البائع، عند الداين، تكون عند الداين قبل العقد يملكها. ثانيا إذا تم البيع فإن المشتري والمدين ينقلها من محل البائع ويبيعها في مكان آخر على غير البائع. إذا توافرت هذه الشروط وهناك حاجة إليها فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ الوالدين، يعني أن الإنسان يتأدب معهما ويتلطف معهما بالكلام والفعل، ويذل لهما، يذل لوالديه ولا يتكبر أو يتجبر عليهما. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ابتليت بخادمة في بيتي استقدمتها زوجتي بواسطة أهلها، فهل علي إثم إذا أردت أن أسافر إلى مكة أو المدينة أو إلى أهلي أن أخذها معي؟ إيش؟ يقول أحسن الله عليكم: ابتليت بخادمة في بيتي استخدمتها زوجتي بواسطة أهلها، فهل علي إثم إذا أردت أن أسافر إلى مكة أو المدينة أو إلى أهلي أن أخذها معي، أم أضعها عند أحد قرابتي لكي لا أقع في المحذور؟ ذكرت أنها من أهل زوجك، ضعها عند أهل زوجك لما تجي، اللي جابوها تخليها عندهم إلى أن ترجع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندي أرض أعدت للبيع ولها قرابة 4 سنوات ولم أزكي لكثرة الديون، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان ما عندك ما تدفعه زكاة عن هذه الأرض، تسجل الزكاة كل سنة، تسجل ما يجب فيها من الزكاة كل سنة عندك في دفتر، ويكون دينا في ذمتك إذا استطعت تسدده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل دخل المسجد يوم الجمعة والإمام قد سلم، ثم وجد رجلا مسبوقا قد فاتته ركعة فصلى معه، هل يصلي ركعتين جمعة أم يصلي 4 ظهرا؟ لا، يصلي أربع. إذا سلم المسبوق يقوم ويأتي ببقية الصلاة 4، لأن الجمعة فاتته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب مبتلى بالعادة السرية ولم أستطع الخلاص منها، فمرة أتوب ومرة أرجع، وأنا على هذه الحال منذ سنوات، فما هي نصيحتكم لي وكيف أتخلص منها؟ وهل إذا فعلتها يجب علي الغسل؟ نعم، هذه عادة قبيحة ويمكن التخلص منها، لا كما ذكرت، يمكن التخلص منها بأن تخاف من الله، تتركها، تبتعد عنها. أما إذا استرسلت معها زادت عليك وزينها لك الشيطان، فعليك بالتوبة الصادقة والابتعاد. ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، فأقلع عن هذه العادة السيئة واستعن بالله عز وجل. وأما الاغتسال فإذا حصل منك إنزال للمني يجب عليك الاغتسال مع الإثم والتحريم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في كتاب البدع لابن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى؟ من أحسن شيء، من أحسن ما ألف في هذا الموضوع، والعلماء يرجعون إليه، فهو مؤلف جيد مفيد. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.